بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى: أي إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداموا عليها، أي داوموا عليها واستقاموا مدة حياته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فأتوا بالتوحيد وبمقتضياته ولوازمه وما هو من تمامه، ألا وهو الاعتقاد والقول والعمل، واستقاموا على ذلك وداوموا. ثم استقاموا أي مدة حياته، فلا خوف عليهم أي من كل شر أمامهم، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوا وراءه. وهذه آية قد سبق لها نظائر في سور أخرى مضت معنا. فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه وفيما هم مقبلون عليه بعد وفاتهم، أي في دار البرزخ ودار الآخرة. ولا هم يحزنون أي على ما خلفوا من ورائهم وما فاتهم من أمور الدنيا. أولئك أصحاب الجنة أي أهلها الملازمون لها، أصحاب الجنة، والصاحب يطلق على من لازم على الملازمة فيقال له صاحب، فلكثرة ملازمتهم لها ويدومون فيها فإنهم أصحاب الجنة. الذين لا يبغون عنها حولا كما جاء في الآية الأخرى، ولا يريدون بها بدلا، خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي من الإيمان بالله المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها. وقوله من الإيمان بالله المقتضي للأعمال الصالحة لا يعني أن العمل صالح، العمل ليس من الإيمان، بل العمل من الإيمان، فالإيمان يشمل الاعتقاد والعمل والقول. وقوله تعالى جزاء خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون دليل على أن الجنة من أسباب دخولها أو سبب دخول الجنة هو العمل الصالح، فالأعمال سبب لدخول الجنة. قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال الشيخ رحمه الله: هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان، في قوله ووصينا، فهذه وصية الله، طاعة الوالدين، البر بهما، طاعتهما، القيام بشؤونهما، السعي فيما يرضيهما، الإحسان إليهما، هذه وصية الله جل وعلا لعباده. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ومن شدة الاهتمام بهذا الأمر وهو من الأمور الواجبة أن الله جل وعلا قد ذكر العناية به في كتابه بألفاظ كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ونقل وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه إلى آخر الآية. وأيضا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا الباب. ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك فذكر ما تحتمله الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة. هي ثلاث أمور حملته كرها هذه المشقة الأولى ووضعته كرها المشقة الثانية وحمله وفصاله 30 شهرا هذه المشقة الثالثة مشقة الحمل ومشقة الولادة ومشقة الرضاع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال أبوك لما قال الرجل يا رسول الله أي الناس أحق بصحبتي قال أمك قال قلت ثم أي قال أمك قال قلت ثم أي قال أمك قال قلت ثم أي قال أبوك. فهذا في بيان حق الوالدين. ولا يوجد شيء بعد توحيد الله تبارك وتعالى أعظم من رعاية الوالدين والبر بهما وإرضاؤهما والسعي في تحقيق رغباتهم ما لم تخالف شرع الله جل وعلا. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء إليه رجل وقد ارتكب عظيم من العظائم يريد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يعمل عملا يبر به ولعله أن يكفر به عنه من مرتكب. فقال ألك أم؟ قال لا. فنصحه بأن يكتب العمل الصالح والتطوع وغير ذلك. فلما انصرف قال بعض تلاميذ ابن عباس له لما سألته هل أمه حية؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا أعلم لا أعلم عملا أبر للعبد بربه إلى ربه تبارك وتعالى من البر بالوالدين من البر بالوالدين أو قال من البر بالأم من البر بالأم. نعم. ولهذا ذكر هنا ثلاث مشقات قال بعض أهل العلم وهذا فيه المناسبة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قدم حق الأم ثلاثة وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 30 شهرا الحمل والفصال قدره كم؟ 30 شهرا. وإذا قلنا الرضاع 24 شهر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر تنزع 24 من 30 كم تبقى؟ 6 أشهر وهي أقل مدة الحمل أقل مدة الحمل 6 أشهر 6 أشهر أقل مدة الحمل. ولهذا إذا جاءت المرأة بابن أو بولد في أقل من 6 أشهر فإنها تتهم أما إذا جاءت به بعد 6 أشهر فلا تتهم كما قال العلماء. نعم. فللحمل 9 أشهر أقصاه في الغالب ونحوها والباقي للرضاع هذا الغالب. ويستدل بهذه الآية مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن أقل مدة الحمل 6 أشهر لأن مدة الرضاع وهي سنتان إذا سقطت منها السنتان باقي 6 أشهر مدة للحمل مدة للحمل. فهذا يعني بالإيماء فيه استفاد هذا الحكم بمسألة الإيماء.